والمجرمون هؤلاء القتلة لا حوار معهم أصلا ولا حديث معهم ولا يفهمون سوى لغة القوة ولغة يعني هذه هي اللغة التي، لأن الآن صنعاء صارت بؤرة للمجرمين والقتلة بكل وبحماية الأجهزة الأمنية وبحماية أجهزة الاستخبارات.